بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب صلاة الخوف. ثم قال: باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف هي صورة من صور رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهي صورة من صور رفع الحرج. فإن الشارع الحكيم فرق بين الحالات وأعطى كل حالة حكمها، ففرق بين حالة الأمن وحالة الخوف، فرق بين حالة الأمن وحالة الخوف. وهذا التفريق بين الحالات وبين الظروف له صور كثيرة وأحكام عديدة، وكلها مبنية على هذا الأصل الأصيل وهو رفع الحرج، فإن الشريعة مبنية عليه، على رفع الحرج. ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك الصلاة، فإن الشارع الحكيم فرق بين حالة الخوف وحالة الأمن. ففي حالة الأمن تصلى هذه الصلاة مقامة كما أمر الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن في حالة الطمأنينة، في حالة الأمن تقام الصلاة كما أمر الله عز وجل. في حالة الخوف تختلف الأحكام، وتأتي الصورة تختلف عن الصورة التي تصلى بها الصلاة في حالة الأمن. هذه الصورة وهذه الرخصة ثابتة في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال في هذه الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، إلى آخره. وهاتان الآيتان من سورة النساء، الآية الأولى فيها حكم متعلق بالسفر، والآية الثانية فيها حكم متعلق بالخوف، وهما عذران راعاهما الشارع في مسألة الصلاة. فقوله إذا ضربتم في الأرض هذا السفر، وقوله في الآية الثانية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذا في الخوف. إذن الصلاة تصلى بصورة مختلفة وتقصر إما في عددها وإما في كيفيتها، في حالة السفر وفي حالة الخوف. فهناك ثلاث حالات: الحالة الأولى كيف؟ في حالة السفر، والحالة الثانية في حالة الخوف، والحالة الثالثة في حالة السفر والخوف، السفر مع الخوف. أما في حالة السفر فقط، أما في حالة السفر فقط بدون خوف، فإن الصلاة تقصر في عددها، وفي حالة الخوف من غير سفر تقصر في كيفيتها، وفي حالة الخوف مع السفر تقصر في عددها وفي كيفيتها. أما القصر في العدد فهذا يأتي في أحكام السفر، في صلاة المسافر تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في أبوابه. أما في صلاة الخوف فإن القصر في الخوف ليس في العدد، وإنما في الكيفية، الكيفية تختلف، تترك هناك أمور من أركان واجبات من أجل حالة الظرف، حالة الخوف كما سيأتي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي إذا كنتم مسافرين، لأن الضرب في الأرض سفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من الصلاة إن خفتم. وكلمة من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة، لأن القصر ليس في كل صلاة، وإنما القصر يكون في 3 صلوات فقط، في الظهر وفي العصر وفي العشاء، أما الفجر والمغرب فليس فيها قصر بالإجماع. ولذلك قال أن تقصروا من الصلاة. ثم أيضا فائدة أخرى، أن القصر من الصلاة ليس متروكا للاجتهاد، وإنما القصر يكون موافقا ومطابقا لما فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو شيء واحد فقط، وهو ما هو؟ أن تقصر الرباعية إلى ركعتين. أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذن هذا القصر في السفر، ولكن في الآية في إشكال، وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني قيد هذا الحكم بالخوف من الكفار، وهذا القيد الذي جاء في الآية لا مفهوم له، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعلى بن أمية سأله، يعلى بن أمية الصحابي سأل عمر قال له يا أمير المؤمنين كيف نقصر وقد أمن الناس، يعني قوله سبحانه وتعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال قد أمن الناس، كيف نقصر الآن؟ أمن الناس، ما في خوف. فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه، يعني هذه الآية أيضا أشكلت علي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي هذا القصر صدقة اقبلوها في كل سفر. إذن هذا حكم القصر في السفر في الآية الأولى. الآية الثانية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني هذا في حالة الخوف، في حالة مواجهة العدو. وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب أبو يوسف القاضي وجماعة من الفقهاء الأحناف إلى ظاهر هذه الآية، إلى ظاهر هذا الخطاب وإذا كنت فيهم، فقالوا إن القصر في صلاة الخوف يعني في الكيفية هذا خاص برسول الله لقوله وإذا كنت فيه، وأبى ذلك جمهور العلماء وغلطوا قائله. والحافظ ابن كثير رحمه الله يمثل استدلال هؤلاء وإذا كنت فيهم باستدلال مانع الزكاة، عندما قالوا لا نعطي الزكاة إلا لمحمد، هو الذي قال الله فيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فنعطي الزكاة لمن دعاؤه سكن لنا وأما غيره فلا. وهل قبل الصحابة هذا الاستدلال؟ لا، لم يقبلوه. ولذلك الحافظ يقول إن الصحابة لم يقبلوا منهم هذا الاستدلال وردوه عليهم وقاتلوه. وهذه فيه فائدة، ما هو كل تأويل وتفسير لآية أو حديث يقبل. الصحابة هنا هل قبلوا هذا الاستدلال وهذا التأويل؟ ما قبلوه، يرد. كذلك كثير من الاستدلالات وتأويلات أهل البدع مردودة عليه وباطلة. على كل حال التأويل له جناية عظيمة على الإسلام لو أخذنا بكل تأويل. هو إيش اللي أضل الشيعة والخوارج والجهمية؟ ما الذي أضلهم إلا التأويل، والله المستعان. على كل حال هذا الاستدلال وإذا كنت فيهم، الأخذ بظاهر هذه العبارة على أن هذا خاص برسول الله أو خاص بالمسلمين في حياة رسول الله، هذا مردود، ليس بصحيح. هذا حكم عام للنبي وللأئمة والخلفاء بعده. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إذن طائفة مع النبي تصلي، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. من الذين يأخذون أسلحتهم؟ هل هم المصلون أم أولئك الذين يحرسون؟ إن الآن ظاهر الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي وطائفة تحرس، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس. قال الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، اختلف المفسرون في قوله وليأخذوا أسلحتهم، هل هم المصلون أم الحراس؟ والظاهر أن المراد بذلك المصلون. لماذا؟ هو المذكور فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا، والضمير في اللغة العربية يعود إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ الطائفة التي تصلي، هذا أولا. ثانيا من الناحية النظرية، يعني الحراس هم بطبيعة الحال يحملون السلاح، ليس كذلك؟ وإلا كيف يحرسون؟ إذن الحارس ما يؤمر بحمل السلاح لأنه في الأصل هذا من وظيفته، لا بد أن يحمل السلاح حتى يحرس. لكن الذي ينبغي أن ينبه على حمل السلاح في هذه الحالة من هو؟ المصلي، وليأخذوا أسلحتهم. وهذه مسألة تأتي في آخر الآية، إذا صلينا صلاة الخوف ما نضع الأسلحة، وإنما تكون محمولة معنا، وأن نكون على أهبة الاستعداد. لو وضع السلاح ربما عرضنا للخطر. فهذا يؤكد أن قوله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، هذه المراد بها المصلون. قال الله عز وجل فإذا سجدوا، فإذا سجدوا أي إذا فرغوا من صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود لأن هذا من أعظم أركانها، وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا، يعبر عن الشيء بشيء عظيم فيه، وهو ما يسمى بالمجاز عند أهل اللغة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا فرغ هؤلاء من الصلاة معك فليذهبوا للحراسة، من ورائكم للحراسة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، التي كانت تحرس في الأصل، فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الطائفة الأولى ماذا قال؟ وليأخذوا أسلحتهم. الطائفة الثانية ماذا قال؟ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب لماذا كرر هنا؟ لماذا قال الحذر؟ جعل الحذر، شوف الحذر التيقظ، الحذر التيقظ، تنبه، لأن نحن في ظرف صعب، عدو مواجه ويريد أن ينتهز منا أي فرصة، واضح؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتهم فيميلون عليكم ملدا واحدا. ظرف صعب وخوف وحرب، فالله عز وجل جعل الحذر هذا وهو التيقظ كأنه آلة تؤخذ، يعني إياك أن تغفل وأن تترك الحذر والتيقظ فينقض عليك العدو. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والتكرار الله أعلم، يعني ذكر الحذر هنا في هذه الموضع، لأنه في الصلاة الأولى، في الطائفة الأولى، الجيش متأهب ومسلح، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة، وطائفة أصلا هي مرابطة موجودة في الحراسة، وتأتي طائفة أخرى تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عند التبديل، عند التبديل أمر الله بأخذ الحذر. لماذا؟ لأنه عند التبديل ربما حصل إهمال فتنسحب الطائفة الحارسة قبل أن تفرغ الطائفة المصلية، أليس كذلك؟ أو تأتي الطائفة الحارسة هذه وتصلي مع النبي، والطائفة المصلية الطائفة الأولى ربما تأخرت عن الحراسة، فربما هنا عند التبديل يحصل إهمال وتفريط وغفلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر التبديل ماذا قال؟ أضاف شيئا وهو الحذر. قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. لماذا ما ذكر الحذر هنا؟ لأن الحذر موجود، أما في طائفة تحرس، ها؟ في طائفة تحرس، ما في هنا، ما في داعي لذكر الحذر، لأن الحذر موجود، في طائفة تحرس وطائفة تصلي. لكن لما جاء عند التبديل قال الحذر. لماذا؟ لأن ربما هؤلاء الحراس تركوا مواقعهم واستعجلوا وتحركوا وانتقلوا إلى الصلاة فتركوا الحراسة. لا، احذر حتى عند التغيير، عند التبديل، إياك أن تترك موقعك وحراستك قبل أن تأتي الطائفة الأولى المصلية، وهكذا، وهكذا الطائفة الثانية المصلية. إذا ترك الحراس مواقعهم للصلاة ينبغي أن يبادرهم الحراسة. فشوفوا عند التبديل ذكر الله عز وجل الحذر، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب لماذا؟ يقول الله عز وجل ود الذين كفروا، سبحان الله، يودون منا أي شيء، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، الأمتعة الأشياء التي يكون بها بلاغ الإنسان، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجمون هجوما كاسحا عليكم، نسأل الله العافية. ولا جناح عليكم، ثم رخص الله أيضا رخصة أخرى، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذا يفيد أنه يجب على المصلي في حالة الخوف أن يحمل السلاح، أن يكون معه سيفه، جيد، تكون معه آلته، ما يضع السلاح. لماذا؟ لأن ربما يحصل هجوم من العدو فيكون جاهزا حتى وهو مصلي، ما يضع السلاح. هذا طبعا الأسلحة القديمة، ما يسمى الآن بالسلاح الأبيض، الأسلحة القديمة. حتى الآن أيضا إذا كان وضع السلاح، حتى الأسلحة الحديثة إذا كان وضع السلاح ربما عرضا للخطر، ما يجوز أن نضع السلاح، أن يصلي الإنسان بأسلحته، هذا في حالة الخوف جيد. لكن رخص الله بوضع السلاح في حالته، في حالة المطر، لأن إذا كانت الثياب مبتلة بالماء يثقل علينا حمل السلاح في مشقة، أو في حالة المرض إذا كان الإنسان مريضا يثقل عليه أيضا أن يحمل السلاح. السلاح ما هو السلاح يا أخواني، ما هو مسواك، سلاح قوي، سيف جيد ولا درع، شيء حديد ثقيل يشق على المريض أن يحمله، ويشق كذلك على المبتل ثيابه بالماء أن يحمله أيضا. فالله عز وجل رخص في هاتين الحالتين، فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، يعني مطر يبل الثياب أو مرض يشق معه حمل السلاح، فلا جناح عليكم في هذه الحالة أن تضعوا أسلحتكم. وحتى ولو وضعتم أسلحتكم في هذه الحالة أيضا وخذوا حذركم، يؤكد الله سبحانه وتعالى على أخذ الحذر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة حمل السلاح للمصلي في صلاة الخوف، فذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه ليس بواجب، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه واجب، والظاهر هو هذا، لأن الله سبحانه وتعالى رخص في وضع السلاح في هاتين الحالتين، هذا دليل على أن حمل السلاح يكون واجبا في غير هاتين الحالتين، والله أعلم. وعلى كل حال الواجب هو أخذ الحذر والحيطة والتيقظ والانتباه، سواء في الصلاة أو في الحراسة. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاب مهين، توعد الله عز وجل الكافرين بالعذاب المهين. العذاب المهين العذاب المقرون بالإهانة، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى توعد الكافرين بعذاب عظيم وعذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين، هذه أنواع من العذاب للكافر والمنافق والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى توعد الكافرين لأنهم، يعني شوف المناسبة، الكفار يحاربوننا، يريدون إهانتنا وإذلالنا، أليس كذلك؟ يعني هم يعني يحاربوننا، يعلنون الحرب علينا من باب التركيع لنا والإذلال لنا والإهانة لنا، وهذا طريقتهم معروف، أهل الكفر مع أهل الإسلام. فالله سيعاملهم بهذا القصد، فكما أنهم يريدون منا الإهانة والإذلال والتركيع، فالله سبحانه وتعالى قد أعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى، طبعا بعد هذا الأسلوب الخطابي والوعظي، نعود إلى الفقه. صلاة الخوف، صلاة الخوف من الفقه المهم، ولا سيما للمجاهدين والمقاتلين والمحاربين الذين يحاربون أهل الكفر أو يحاربون أهل النفاق ويحاربون أهل البدع، ينبغي عليهم بل يجب أن يتعلموا وأن يتفقهوا في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد صلى صلاة الخوف على أوجه، أنا أسردها حتى نتبين صفة صلاة الخوف. قسم العلماء حالة الحرب وحالة مواجهة العدو إلى قسمين، بل إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول في حالة الاشتباك والقتال، وهو ما يسمى عند الأولين بالمسايفة، المسايفة لأن السيوف تكون شغالة في الحرب، والآن يسمى بالاشتباك مثلا أو القتال، أثناء القتال، أثناء اشتباك الجيشين. في هذه الحالة، هذا طبعا أشد ظروف الحرب، أن يكون القتال قائم وأن تكون المسايفة قائمة. ففي هذه الحالة نصلي على حالتنا رجالا أو ركبانا، على القبلة أو على غير القبلة، ولكن ينبغي أن لا تكون الصلاة في هذه الحالة أقل من ركعة. بعض العلماء قال تكبيرة، لكن هذا الظاهر فيه ضعف، ركعة، نصلي في هذه الحالة ركعة ونحن نقاتل. طيب، قد يقول قائل ولكن أحيانا الظروف أثناء القتال، أثناء الحصار، والقلوب هالعة والرؤوس تطاير، كيف أصلي؟ نعم، هناك قول آخر هو قول قوي، واختاره البخاري كما سيأتي، بأن الصلاة في هذه الحالة تؤجل وتصلى بعد القتال. هذا طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيله في بابه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أثناء المواجهة، يعني مو أثناء القتال، لا، في مواجهة مرابطة، ما في قتال ولكن تربص ومواجهة فقط. أثناء المواجهة هذا أيضا على حالتين، إما أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو بيننا وبين القبلة، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة. معركة اليرموك كان العدو في الشام والمسلمون جاءوا من جزيرة العرب، ففي هذه الحالة العدو في غير جهة، في غير جهة القبلة. هذا مثال، والأمثلة يعني معروفة واضحة، لكن هذا مثال من السنة النبوية، أمثلة من السنة النبوية، وكان ينبغي أن نضرب بالسنة أفضل من البداية. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلح الحديبية كيف كان العدو؟ لما خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما كان مشركا قبل أن يسلم، وخرج بجيش من مكة، جيش من المشركين لصد النبي عن مكة، في هذه الحالة كيف كان وضع النبي وجيشه؟ ها؟ العدو بينه وبين القبلة. طيب في غزوة ذات الرقاع لما خرج النبي إلى جهة نجد، النبي خرج من المدينة متجها نحو الشرق إلى نجد، وواجه أعداء هناك من قبائل العرب المشركين، وصلى صلاة الخوف، في هذه الحالة فين القبلة؟ عنه، خلفه. إذن لاحظوا أن العدو الآن، العدو ليس إلى جهة القبلة. إذن نخلص من ذلك إلى أن العدو في حالة المواجهة والمرابطة إما أن يكون إلى جهة القبلة وإما أن يكون إلى غير جهة القبلة. فإن كان العدو في جهة القبلة فانظروا كيف صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، ورواه كذلك أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي. قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيش إلى صفين، يعني ما في فرقة تحرس فرقة تصلي، لا، الكل يصلي معه، ما في داعي للحراسة، يعني النبي الآن إلى جهة القبلة والجيش كله يصلي، ولكن يقسم الجيش في هذه الحالة إلى صفين، صف خلف النبي وصف آخر. شوفوا الآن، لاحظوا الآن أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقسم الجيش إلى قسمين، فالنبي في هذه الحالة ما خرج عن هذا الحكم الشرعي وعن هذا الأمر الرباني، ولكن قسمهم إلى صفين، فيكبر، فيكبرون معه كله، ويركع ويركعون معه كلهم، طبعا في حالة الركوع، يعني حالة الركوع ما في غفلة، لأن وأنا راكع أنظر إلى من أمامي، ليس كذلك؟ ما في غفلة. طيب، ويرفع فيرفعون معه كلهم إلى هذا الموضع، الكل متفق وهي صلاة واحدة. فإذا سجد سجد الصف الأول فقط معه، والصف الثاني يبقى قائما حارسا ناظرا إلى جهة العدو. طبعا العدو إذا رأى صفا طويلا قائما بأسلحته يعرف أن هذا الحراسة، فالصف الثاني في هذه الحالة يحرس، والصف الأول يسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسجد معه الصف الأول. فلما فرغ النبي من السجود وقام إلى الركعة الثانية وقام معه الصف الأول، في هذه الأثناء الصف الثاني يسجد، يأتي بالسجدتين فيكمل ركعة كاملة ثم ينهض. طيب الآن الصف الثاني لما نهض استوت ركعة لكل المصلين، للأول وللثاني، فإذا قام الصفان وانتهت ركعة كاملة الآن للجميع، ما الذي يحصل؟ تحصل هنا عملية تبديل، فالصف المقدم يؤخر والصف المؤخر يقدم حتى يحظى الجميع، كلهم يحظى الجميع بالصف الأول، فتحصل عملية تبديل، الصف المقدم يرجع القهقرة، يعني الرجوع للوراء، يرجع القهقرة إلى الصف الثاني، الصف الثاني يتقدم إلى الصف الأول، ويفعلون كما فعلوا في الركعة الأولى، أي يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بهم النبي وركع بهم ورفع بهم. فلما رفع عليه الصلاة والسلام كما في الحديث وسجد، الصف الثاني بقي قائما حارسا. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من السجدتين وجلس للتشهد، أثناء جلوسه للتشهد الصف الثاني حينئذ يأتي بالسجدتين ويدرك النبي، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في تشهده، ثم سلم بهم جميعا. ثم سلم، هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو إلى جهة القبلة. تلاحظون في هذه الصفة أنها صفة عدل، أليس كذلك؟ هل فضلت يعني هل فضل أحد الصفين بشيء لم يفضل به الصف الثاني؟ لا، الصف الأول أدرك ركعة كاملة مع رسول الله، صلاها مع النبي بركوعها وسجودها إلى آخره، والصف الثاني كذلك أدرك ركعة كاملة، هذا أولا. ثانيا، الصف الثاني في الركعة الأولى أدرك فضيلة الصف الأول في الركعة الثانية، وهذا من تمام العدل، وهكذا يفعل القائد في هذه الحالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن، فإن الأمن نعمة، نعمة عظيمة، ولا يعرف نعمة الأمن إلا من ذاق الخوف، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الحالة الثانية إذا كان العدو على غير جهة القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة صلاها على وجوه متعددة. نذكر ما حرره العلامة ابن القيم في زاد المعاد، فذكر تقريبا 5 وجوه. الوجه الأول أن يقسم القائد أو الإمام الجيش إلى فرقتين، إلى طائفتين، كما في الآية الكريمة، طائفة تصلي وطائفة تحرس. ثم ماذا يفعل؟ تأتي هنا مسألة الوجوه المتعددة، هنا له بالخيار، هنا في وجوه يختار منها كما قال أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، قالوا يختار يعني على هذا على سبيل السعة والتوسعة، يختار الصفة المناسبة، يصلي بالطائفة الأولى، هذا كما في حديث عبد الله بن عمر، يصلي بالطائفة الأولى الإمام ركعة كاملة، طائفة تحرس وطائفة تصلي، يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة كاملة، فإذا قام الإمام إلى الثانية هذه الطائفة الأولى تنصرف بدون سلام، تنصرف إلى الحراسة، ويأتي الحراس، تأتي الطائفة الثانية وتدخل مع الإمام، هي سوف تدرك الإمام الآن في أي حالة تدركه؟ قائمة ولا لا يا جماعة؟ خليكم معنا لأنه مسألة لابد من فهمها، سوف تدركه قائمة، فتصلي معه ركعة كاملة، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يسلم النبي أو يسلم الإمام كما في الحديث سلم النبي. الآن ماذا تلاحظون؟ أن كل طائفة كم صلت؟ ركعة واحدة. بعد ذلك يقضي كل واحد منهم ركعة. هل يقضون جماعة المنفردين؟ لا، الظاهر أنهم منفردين كما هو ظاهر الحديث، كل إنسان منهم بعد ذلك يقضي ركعة. طيب، هل يقضون هذه الركعة في وقت واحد أم على سبيل التتابع؟ يعني هذا يقضي فإذا انتهى يقضي الثاني، وإذا انتهى يقضي الثالث، لا شك أنه على سبيل التتابع، هذا كما قال الحافظ الفتح. لماذا؟ لأنه على التتابع تحصل مسألة الحراسة. جيد، إذن هذه الصفة التي جاءت عبد الله بن عمر. الصفة الثانية، وجاءت هذه في حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، لكنه في الصحيح عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة كاملة، فإذا قام إلى الثانية يثبت قائما، وتقضي هذه الطائفة ركعة وتسلم، ثم تنصرف. إذن أنا كم صلوا؟ ركعتين، ثم تنصرف إلى الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية تدرك الإمام، في أي حالة تتركه قائما، فيدخلون معه ويصلي بهم ركعة، فإذا جلس للتشهد أطال التشهد حتى تقضي هذه الطائفة ركعة وتدركه في تشهده هذا الطويل ويسلم بهم. إيش تلاحظون؟ أن الإمام صلى ركعتين وأن كل طائفة صلت ركعتين. هذه الصفة اختارها وقدمها الإمام الشافعي وجماعة ومالك بن أنس على الصفة الأولى. لماذا؟ لأن في هذه الصفة لا شك هي أفضل، والله أعلم. يعني مالك والشافعي عندما قدموا هذا لهم في ذلك وجهة نظر طيبة. لأن يعني في الصفة الأولى صفة عبد الله بن عمر، مش تلاحظون كل واحد سوف يقضي ركعة بمفرده، أما هنا فإنه سوف يصلي ركعتين جماعة خلف الإمام، وهذا أفضل. إذن هاتان صفتان. الصفة الثالثة أن يصلي، الصفة الثالثة أيضا ثابتة، وإن كان كثير من العلماء يعني لا يرونها لكن هي ثابتة، وقال بها ابن حنبل وجماعة، أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة واحدة. وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس وغيره أنه قال صلاة الحضر 4 ركعات، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة، فكل طائفة تصلي ركعة واحدة، ركعة واحدة ويكفي. وهذه صلاة الخوف. والظاهر الله أعلم أن هذه الحالة، هذه الحالة ينبغي للإمام أن لا يفعلها إلا في حالة الظرف الصعب والخوف الشديد، يعني أن يكتفي بركعة واحدة، هذا من فضل الله علينا. شوف الكثرة في الحرج، لأن الإمام أحيانا أو القائد يحتاج إلى عدد كثير في الحراسة، فحتى يتلافى هذا الخطر ماذا يفعل؟ يختصر ويقتصر ويقلل الركعات فيجعلها ركعة واحدة، لأنه يحتاج إلى عدد في الحراسة ما تكفي. لو قسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة الأولى قد ما تغطي، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقصر الصلاة، يجعلها ركعة واحدة، ركعة واحدة، وهذا مشروع. طيب إذا كان ما في خطر وفي ساعة والطائفة التي في الحراسة تكفي وتغطي ما في حاجة، في هذه الحالة ماذا يفعل الإمام؟ لا الحمد لله، يأخذ بالصورة المتقدمة فيجعلها ركعتين. الصورة الرابعة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويثبت جالسا في التشهد الأول وهم يسلمون، أو ينهض إلى الركعة الثالثة وهم يسلمون فينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم. إذن الإمام كم صلى الآن؟ 4 ركعات متصلات، وكل طائفة صلت ركعتين. الصفة الخامسة كهذه، ولكن يفصل الإمام بتسليم، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلم. هذه كم صفة؟ ها؟ هذه خمس، 5 وجوه للحالة الثانية، وهي حالة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. مع الحالة الأولى كم تكون؟ 6 وجوه. هذه الثابتة كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. بعض العلماء كثر الوجوه وزادها أكثر من ذلك، لكن ابن القيم انتقد هذا وقال إن هذا من اختلاف الرواة، وهي ترجع إلى هذه الصفات 6 التي ذكرتها الآن. والحافظ ابن حجر أيد ابن القيم وقال إن هذا هو المعتمد، يعني تعدد الوجوه إنما هو من اختلاف الرواة، والله تعالى أعلم. ينبغي أن تضبط هذه الصفات وأن تحفظ، وأكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نأتي على الأبواب التي ذكرها البخاري وفيها شيء من هذه الأحكام، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.